الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. في الدرس الفائت تحدثت عما سميت به هذه السورة المباركة، وبينت أنها آخر سورة نزلت من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت في شوال في السنة 9 من هجرة، يقول ابن جرير في أول شوال، في أول يوم من شوال في السنة 9 من الهجرة النبوية. وتحدثت لماذا لم يكتب في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، وذكرت أن العلماء مطبقون، لا نزاع عند أحد من أهل الإسلام بأن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، بعض آية من سورة النمل، وأنها لو كتبت في لو قرأها قارئ في أول التوبة لم تكن آية بإجماع أهل العلم. أما ما عدا ذلك، وجودها في أول كل سورة ما عدا التوبة، فقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها آية من هذه السورة. فاللي ينقص هذه كأنه نقص 119 آية من القرآن اللي ما يعتبرها آية من أول كل سورة. ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، من صلى بغير فاتحة الكتاب فصلته خداج خداج خداج، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا ترك بسم الله الرحمن الرحيم على هذا المذهب فصلته باطلة لأنه لم يقرأ بأم القرآن كاملة وترك منها سورة. أما بقية أهل العلم ما عدا المالكية، وأنا ما ودي أذكر مذهبهم، مذهب يعني الحنفية والحنابلة، فإنها آية أنزلت للفصل بين السور. قد جاء في أثر: كنا لا نعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرت أو أشرت إلى المناسبة بين سورة الأنفال وسورة التوبة، وذكرت مرارا وتكرارا بأن القرآن العظيم كالدر النظيم، كعقد كعقد من الجواهر الغالية، كل حبة منه كأنها فريدة العقد. فكل آية من كتاب الله وآخذة بحجز الآية التي قبلها ومرتبطة تمام الارتباط بالآية التي بعدها، لا توجد آية تعتبر كأنها ما لها هذا المحل. الآية اللي قبله هي أختها الملاصقة لها تماما، مرتبطة بها كل الارتباط، والآية التي بعدها كذلك. فكأن جميع آيات القرآن من أول ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى أن تقرأ قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس، كأنه آية واحدة. يفهم ذلك من يفهم، من علماء البلاغة الذين درسوا علوم البديع، علوم المعاني والبيان والبديع التي تتكون منها ما يسمى علوم البلاغة الثلاثة، فإن من أتقن هذه العلوم عرف حلاوة القرآن، عرف حلاوته تماما، وعرف وجه الإعجاز في كل آية، لأنه يعرف أسرار ليش المفرد هذا جاهلة. تقرأ: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. إذ استسقاه قومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. انبجست هذاك محلها، وانفجرت هذاك محلها، والمعنى واحد في الآيتين، لكن سياق الآية، سياق الآية ونظم الآية وموسيقى الآية كما أقول، يقول هذا محلها. وذكرت كثيرا، أنا ما أدري ذكرت، أن كل آية مكية، كل السور المكية، جميع السور اللي نزلت في مكة، فاتحة الكتاب، الأنعام، الأعراف، الرعد، هود، يوسف، وقال لها طبعا يونس، نسيت، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحي، تقرأ هذه سور مكية. وقد تقرأ سورة مكية وفي جهة جزء من آية مدنية بينهم في النزول حوالي سنوات طويلة، أكثر من 10-13 سنة، كأول آية، كالآيات الأولى من المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وآية المدثر من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول ما نزل، أو أول واحدة المدثر، آيات المدثر، وبعدها على طول آيات المزمل الأولى. وهذه مكية في أول سنة من ميلاد، من بعثة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وتقرأ في آخر المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثاه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ولا شك عند أهل العلم أن القتال لم يشرع إلا في السنة الثانية من هجرة رسول الله. صير 13 سنة في المدينة، في مكة، وسنتين من المدينة قبل شروع القتال، ويجي في الآية المكية اللي السورة اللي أولها مكي كما سمعت، ويجي في آخرها هذه الآية الطويلة المدنية. هذه مدنية وهذه مكية. عرفنا مدنية منين؟ لأنها ذكر فيها القتال. ما دام ذكر فيها القتال فهي مدنية. القتال لم يذكر البته، وكان الصحابة يتمنون على النبي محمد أن يأذن لهم في القتال. أول يوم عندما تمت البيعة، عندما كان النبي قبل ما يهاجر ويمشي في الأسواق، وخصوصا في عكاظ ومجنة وذي المجاز وفي عرفة وفي منى، في منى يدور على الحجاج سواء كان من أهل المدينة أو من غيرهم، مشركين أكثرهم، مشركين الحجاج مشركين قبل الإسلام، فيدعوهم النبي ينزل عليهم منازلهم وفي خيامهم وبيوت شعرهم، يدعوهم إلى الله عز وجل. ولما بايعه جماعة من السعداء من أهل المدينة من ورا وتمت البيعة، قالوا: إذن لنا يا نبي أن ننقلب عليهم بالسيوف. يريدون أن يقاتلوا أهل مكة وأهل الموسم، هم عدد قليل 60 أو 70 أو حلهم أو أقل، يريدون أن ينقلبوا ويقاتلونهم في سبيل الله. فقال: لم يؤذن لي في القتال. وقعد 13 سنة يجي لبعض الصحابة وجالس في ظل الكعبة: يا نبي الله ادعو الله كذا، يدعو الله لنا عليهم أو إذا لنا في قتالهم. فيتغيرون سوق إن أحدكم في الأول الزمان السابق قبل بين الأنبياء الأولين أو اتبعهم يؤتى به فيشق فينشر بين بالمنشار من إخمص من رأسه من مفرق رأسه إلى وسط يصير شقتين يقطعونه بالمنشار ليرجع عن ديني فلم يرجع، وانتم ما بليتم بهالذي بلي به الأول. اصبروا، يعني يأمرهم بالصبر ويحضهم عليه. ولم يؤذن له في القتال، حتى قال في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، في سورة الحج. فدعا عرفنا أن هذه الآية مكية، السورة كلها مكية، الأولى ما فيها كلام، ولكن الآية الأخيرة منها مدنية لأنه ذكر فيها القتال. تجد مثلا سورة المؤمنون مكية وسورة النور مدنية، وانت تقرأ، انت تمشي تقول كأنك على خط من خطط اللي يسمونها السكك الحديدية، إن القطار ما يقدر ينحرف يمين يسار لأن عجله مركب على القطيب، مركب على القطيب، فيمشي يندفع اندفاع تلقائي بالطريقة اللي يمشي عليها. فأنت وانت تقرأ القرآن تقول مثل هذه، أو مثل الطيارات الآن اللي صارت يضغط عليها زر هي تشيل وتحط الحلز تلقائي. فأنت عندما تقرأ وانت تقرأ في في في في سورة المؤمنون سورة مكية كلها، تنتقل بعدها لسورة، هل تحس بفارق بأنك انتقلت من مجو الجو أو من مقال لمقام أو من حال لحال أو من حال؟ صحيح السورة المكية تدور في فلك حقائق ثلاث، والسور المدنية تدور في بغية الأهلاك أفلاك الإسلام، فالسور المكية تدور في حقائق كل السور المكية، كل السور اللي نزلت في مكة تدور في فلك حقائق ثلاث. الحقيقة الأولى اعلم أنه لا إله إلا الله، والحقيقة الثانية اعلم أن محمد رسول الله، والحقيقة الثالثة آمن بالبعث بعد الموت. فكل الآيات اللي تجي في السورة المكية هي لتكرير هذه الحقائق، كل الآيات اللي تقراها في سورة مكية، كل الآيات اللي تقراها في سورة مكية هي تقرر هذه، تقرر لك اعلم أنه لا إله إلا الله، عشان تقرر توحيد الله وإخلاص العبادة له، وأنه لا إله إلا هو رب كل شيء وسيده ومليكه والمهيمن عليه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وانت تقراها تلاقي هذه الحقائق تدور عليك، تقرر تثبت تثبت تثبت لك هذه الحقائق، وتثبت لك أيضا أن محمد رسول الله، وثبت لك أيضا حقيقة لا بد منها، لأنها لو لم تؤمن بها ولو لم يؤمن بها الناس لكان خلق السماوات والأرض باطلا، لو كان ما في قيامة ولا بعث كان يصير خلق السماوات والأرض عبثا وباطلا. لأني ما هو معقول إن اللي يظلم الناس ويهتك أعراضهم ويأخذ أموالهم ويضرب ظهورهم ويسفك دماهم يصير مثل إنسان يحسن إليهم ويمد لهم يد الخير والعون والمساعدة، ما يستوي يعني. لو كان نفي قيامة وميزان حق بالقصاص المستقيم لا يخص الشعيرة، يزنهم الله يوم القيامة بأعمالهم، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لو ما في هذا كم خلق السماوات والأرض عبثا. ولذلك ربنا يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أنت لو جت لملعون شيوعي أو يهودي أو نصراني أو زنديق ملحد لا يؤمن بإله ولا يعترف برب، لو سألت قلت الواحد انت ولدك وانت مسماشي جاء واعطاه ثوب واعطاه ماء واعطاه طعام واحسن اليه ودفع عنه شر، وكان واحد يبي يضربه دفع عنه أو هل يستوي عند ذاك الزنديق هذا الانسان اللي احسن الى ولده بمن جاء وضربه وكسره وقتله؟ ما يستوي في عقل عاقل، ما يستوي. لذلك ربنا يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تقرأ في هذه السور، هذه حقائق ثلاث سور المكية، المدنيات لجميع ما يحتاج الناس في معاشهم ومعادهم من النظم، من النظم واللي يسمونها القوانين، أحكام العبادات، أحكام المعاملات، البيع، البيع، الصرف، الرهن، الربا، الربا، بيع العينة، بيع المداين، جميع ما يحتاج الناس من أحكام تجدها في السور المدنية في السور المدنية مع ما يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه في الكتاب قوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالقرآن يبين قواعد الأحكام، أحل الله البيع وحرم الربا، يبين لهم أحكام إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا كان بينكم من أحد دين، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. اسمع الدقة، اسمع الدقة والعلو، اسمع الدقة والعلو. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمهم فليكتب وليملي للذي عليه. ما يعرف الناس كلهم هذا النظام، ما يعرف الناس كلهم هذا النظام. فليكتب وليملي للذي عليه الحق، ما يملي اللي هو الحق، اللي هو الحق ما يملي لأنه قد يأكل صاحبه، لكن اللي عليه الحق اللي ملتزم اللي عليه الدين اللي عليه هو اللي يقول علي كذا وعلي كذا ويكتبوا ذلك. وليتق الله ربه، ولا يأبى كاتب أن يكتب إلى آخر الآية الطويلة، وهي أطول ما نزل من القرآن في الدين. والناس يتهاونون بالدين بعضهم، أنا قلت بيسرق ويفجر ويغصب ويأخذ رشوة ويتعامل بالربا ويتعامل بالباطل ويحسبون أن الدنيا سبهللة، وأن اللي تصل إليه خذه، اللي تحصل عليه خذه بغض النظر عن حلاله وحرامه. مع أني لما جاء الرجل يسأل النبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول: أرأيت يا نبي الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا يكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى الرجل ناداه وقال: إلا الدين، إلا إذا كان عليك دين ما يكفره حتى لو تقتل في سبيل الله. لو عليك دين ما يكفره، مجرد تأخذ الدين وتموت ما كان يصلي اللي عليه دين حتى يتعهد أحد الصحابة بسداد الدين عنه. إذا قدموا الواحد وسأل عليه دين ما يصلي عليه النبي محمد، قال: صلوا على صاحبك، انت صلوا عليه. فإذا جاء واحد مرة من الصحابة قال: يا نبي الله أنا أدعلي دينه، فلما قال عليه دينه قام صلى عليه رسول الله. لخطر الدين عشان يؤديه الإنسان ولا يأكل مال باطل، لأن اللي يأكل لقمة من الحرام وتصب في بطنه يمكن الله ما يقبل له صلاة 40 يوما، طول ما اللقمة هذه دمها يجري وانفعالتها في الدم ما يرفع الله له عملا صالحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم الصحيح: إن الله أمر الطيب لا يقبله إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا رسل كل من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل، شوف الأوصاف اللي جات في صحيح مسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر. كلمة يطيل السفر دي لها معنى كبير، يعني معناها أن رجل يكد ويجد على عياله، يكد ويجد على عياله، يعني حري أن تستجاب دعوته. لأن الإنسان إذا كد على أهله وتعب على أهله وأنفق على أهله يرفع الله درجاته، لأن اللقمة اللي بتوكلها لمرتك اللي يجب عليك أن تطعمها وتكسيها لما تقدم لها لقمة تأكلها يرفعك الله بها درجة، كما جاء في صحيح البخاري وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص عندما قال النبي عليه السلام يعني وهو مريض مرض شديد في حجة الوداع، وجاء النبي يعوده قال يعوده، فقال: يا نبي الله إني بالمرض ما ترى، وأنا لي مال، أنا عندي مال كثير، وليس لي إلا ابنة واحدة، ما لي وارث إلا بنت، ما كان يومها إلا عنده بنت، ما عندي إلا ابنتي عائشة كانت تسمى، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. قال: أتصدق بشطري؟ قال: لا. قال: بثلثي؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذر الفقراء يتكففون الناس، وإنك لا ترفع اللقمة حتى اللقمة ترفعها إلى في يعني فم امرأتك يرفعك الله بها درجة. لكنك يا سعد، في معنى كلام النبي لعلك يا سعد تؤجل، يعني يبشر النبي بأنه ما هو ميت من هالمرض، تؤجل لعلك تؤجل، وكانت معجزة طبعا لأنه مش علمه إلا اللي جاله من وحي السماء، ولعلك تؤجل فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، يرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وفعلا عاش بعدها، وهو اللي فتح مدائن كسرى ودخل على الإيوان إيوان كسرى واستولى على بساط كسرى وكنوز كسرى وتاج كسرى، وأرسله إلى عمر بن الخطاب في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع الله به أقواما. فبعد أن كانوا يعبدون النار وينكحون بناتهم ويأكلون كل شر ويشربون كل ضر مما يخالف الشرائع السماوية، أنقذهم الله به فدخلوا شريعة الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ونفعهم الله بسعد بن أبي وقاص. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لما راح يفتح خيبر وأعطاه الرأي لما قال بالليل، وكان ليلتها علي أرمد أصيب بالرمد في عيونه ليلة فتح خيبر ومحاصر قريبين منه، قال لأعطين الراية غدا أحدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يذوقونها، كل واحد من الأصحاب أصحاب محمد يتمنى أنه الذي يعطى الراية غدا، ما هو عشان يصير قائد ولا أمير، عشان شهادة بأنه يحب الله ورسوله وأن الله يحبه وأن رسول الله يحبه. حتى عمر بن الخطاب أزهد الناس في الإمارة والخلافة والرياسة والعلوم، بعد الناس عنهم جميعا لا شك ولا ريب، هو أبو بكر وعثمان وعلي وأصحاب محمد، ما عرف الناس أزهد منهم في حياة كهؤلاء. قلت لك إن أبو بكر ينام على التراب فيجي واحد من كبار أهل فارس، لما شافه انبهر، هذا خليفة رسول الله نايم هالنومة دي، فيقول للصحابة اللي معه أنبي هو؟ فيقول ليس بنبي ولكنه يفعل أفعال الأنبياء. وعمر بن الخطاب يجي الهرمزان بعد ما أسروه جابوه، جابوا الهرمزان ويقتلون في القادسية وجابوه وصلوا به للمدينة ودوروا على عمر ما وجدوه في الأسواق ولا وجدوه في بيته، وقالوا الصبيان اللي يلعبون، لأن كل الناس يجاهدون في سبيل الله الكبار ما قاعد إلا البزرين والحري، فقالوا للصبيان وين عمر؟ قالوا نايم في المسجد، كان عنده ناس بعد العصر وتوسد برنسه ونام في المسجد، عمر الخطاب خليفة رسول الله وأمير المؤمنين، البرنس ثياب كان يلبسها بعض الناس في أول، كان تيجي من بلاد المغرب وظاهر لا تزال عندهم للآن، يصير على راسه وداخل وعلى جلده. وطبعا المدينة ما فيها نساجين ولا فيها ده، كل البضاعة جيهم إما من فارس ولا من الروم ولا من الشام ولا اليمن ولا من الشام، هذه البضاعة كلها ملابسهم وحالها كله يجيهم هناك. ويك لما راح معاذ بن جبل إلى اليمن ودعاهم قال لهم شوفوا زكاة البقر والغنم وهذه، بلا ما ماني واخذ منكم بقر ولا غنم، اخذ منكم ثياب يعني من ثيابكم خميص او لبيس، لانه يكون اهون عليكم وانفع لاهل مدينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حاله. وعمر ينام متوسد البرنس فيسال في في فيدخلون بالهمرزان في المسجد النبوي هذا، وطبعا وثني ما أسلم يومها، ودخلوه الصحابة وهو أسير في المسجد النبي عشان يدوروا على عمر ويقوه نايم، قالوا اسكتوا لا ترفعوا صوتكم، وحس بهم فقام مستيقظ. أول ما نظر قالوا هذا الهرمز، قال الحمد لله الذي مكننا الله منك يا عدو الله. فلما قدم عليه بدأ يرتعد ويرتعش فرصده عمر بن الخطاب، هالحبيب الرحيب اللي يمشي في المدينة فيلاقي شايب كبير عليه حمل، كل ما يقوم يطيح فيساعده ويقول له ما عندك أحد يساعدك وانت في هالسن؟ قال البعيد من أهل الكتاب من أهل الذمة، وأنه يجمع الحطب هذا ويبيعه عشان يسدد الجزية للمسلمين. فيأمر عمر بوضع الجزية عن جميع شيبان اليهود والنصارى، لا تؤخذ جزية منك من شيبانهم لأنهم يتعبون، ولود مدامهم في ظلال الإسلام وحماية الإسلام يرعاهم الإسلام ويحميهم ويعاونهم ويساعدهم. هذا الذي كان. فهؤلاء هذا حالهم، يعني ما هناك، إنما صاروا بهذه المثابة. فالقرآن الكريم في السور المدنية ينظم الحياة في مكة العقيدة، في مكة العقيدة وأساس العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، يؤمن بالبعث بعد الموت، بقية الأركان الستة، لأن العقيدة لا تسلم إلا بستة أركان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إن جد بالستة دول يوم القيامة ومعهم خمسة الأركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت إن استطعت، سعدت إن شاء الله وحست قصب السبق في الدرجات العلى في جنات النعيم. لابد من تحقيق ستة أركان الإيمان وخمسة أركان الإسلام اللي قالها جبريل، ذكرها للنبي في حديث جبريل بينما نحن في حديث عمر وأبي هريرة، بينما رواه البخاري ومسلم، واختلفت اللفظ قليل، لكن في في في في في في في في البخاري، في البخاري وفي مسلم أيضا. سأل ما الإيمان؟ قال أن تؤمن به. يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجاء في صحيح مسلم رواية مسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. رواية البخاري ما فيها في هذا الباب، ما فيها وأن تؤمن بالقدر. والجل في قلوبهم مرض على الإسلام قالوا: الإيمان بالقدر ما هو من أركان الإيمان. ليش؟ قالوا: البخاري ما جابه، مسلم هو اللي جابه، يكفينا مسلم. هو العقيدة تنبني إذا كانت مبنية على نص من كتاب الله أو على ظاهر من كتاب الله، لأن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين، واحد راجح وواحد مرجوح، يجب العمل بالظاهر حتى يأتي دليل الترجيح. أو من حديث النبي، بس ما نأخذ كل ما هب ودب من ما يقال حديث من عقيدة، يجيبوا لك أحاديث إما موضوعة أو ضعيفة أو لا ترتقي حتى إلى درجة الحسن لغيره، ويقول لك هذا واجب الإيمان به. ليش؟ لأن النبي قال. يا أخي النبي ما قال تكذب على رسول الله، أما سمعت أن صلى قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. يصير هو كاذب ولا ألفه كاذب؟ ما ينبغي للمسلم يقول عقيده إلا صح إذا صح الحديث. وإذا جاء حديث واحد قال صحيح واحد قال ضعيف، هم مثل ما يبنى به عقيد، لأن عندهم قواعد إن الجرح مقدم على التعديل. يمكن يكون هذا صادق المعدل ويمكن يكون المعدل الجارح المعدل. والعقائد لا تنبني على التشويش، لا تنبني على أمور محل أخذ ورد. ينبغي للعقيدة أن يصح حديثها، يرويه عادل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى. إن جاك حديث بهذا وليس له معارض من صريح القرآن، لو جانا واحد، أنا قلت لك مثلا في حديث صحيح بس ما في البخاري ومسلم ولا الحمد لله منه، في حديث صحيح إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه، إن شئت قلت عزيزا حكيما مكان غفورا رحيما لعدا، إن شئت قلت عزيزا حكيما مكان غفورا رحيما ما لم تبدل آية رحمة بعذاب أو آية عذاب برحمة. هذا كلام ربنا يقول للنبي محمد: كان وما يكون لأن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا أألف القرآن، إذا جيت أقرأ بدل الغفور الرحيم أقول عزيز حكيم يحل الأحد. ولذلك يقول النووي: أطبق العلماء على بطلان العمل بهذا الحديث مع أن سنده صحيح، لأنه شاذ مخالف لما أطبق عليه العلماء من كتاب الله وسنة رسوله. احنا نترك صريح الكتاب وصريح الكتاب وصحيح السنة ونثبت عقائد بمثل هذه الأحاديث اللي تعود بالبطلان على كتاب الله وسنة رسوله. النبي ما يغير ولا يبدل، ولا لأحد أن يغير ويبدل بحال من الأحوال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ضربت لكم مثل مرة من المرات، واحد عامي من يكان يعادون الإسلام من العرب، طبعا من العرب الأقحاح، مرة وكان يعادي الإسلام ما دخل في الإسلام. فمر على ولد يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. وقف الأعرابي وقال: يا ولدي هذا اللي مشتقر ده قال قرآن. قال: لا ما هو قرآن ده، أعرابي أصله بيعاد الإسلام وبيعاد القرآن، لكنه عربي على الطبيعة والجبلة. سجاياهم العرب لا يعرف غرز الألفاظ، ليش الكلمة دي موضوعة هنا وليش الكلمة هذه موضوعة هنا وليش هذا التركيب المفردات حقه من كذا ومن كذا، مثل ما ضربت انبجست وانفجرت، مثل ما يعرفون. ويقال حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فالعربي لما مر على الرجل الولد يقرأ: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب لكن الله غفور رحيم. قال: ما هو القرآن يا ابني؟ قال: أنا أقرأ. يوم نظر الولد وفتح عيونه في الصفحة اللي قدامه وإذا في وعلم والله عزيز الحكيم. قال: صدق هذا هو القرآن. يقول لك كان غفور رحيم ما قطع إيديهم، لو كان غفور رحيم في هذا المقام سارب غفور رحيم ما قطع، ما أمر بقطع إيديهما، وقال الزانية وزهو غفور رحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. فهذا السورة سورة الأنفال مدني وسورة البراءة مدني، وبينهم 7 سنين في النزول، 7 سنين وأيام، لأن فتح مكة اللي نزل فيه فتح مكة 7 سنين، لأن سورة التوبة نزلت في أول شوال أو في أوائل شوال في السنة 9 من الهجرة، وسورة الأنفال نزلت في 17 رمضان أو بعد أسبوعين 17 رمضان من السنة 2 للهجرة. بينهم 2 من 9 يبقى 7 سنوات تقريبا، وتزيد أيام كمان، تزيد من بعد 17 رمضان إلى أول شوال، يعني 9 سنين وأيام. ومع ذلك عندما تقرأ من أول الأنفال إلى أن تنتهي منها ثم تنتقل إلى براءة كأنك في سورة واحدة، ما تجد أي تغيير. المنهج، المقام، الحالة النفسية، السياق، سباق الآيات واحد. لذلك بعض العلماء قالوا: ليش ما كتبت السورة؟ لأن الصحابة يحسبوها سورة واحدة، ما كتب الفاتح، ما كتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما كتب عثمان بسم الله الرحمن الرحيم في أول التوبة على احتساب إن الأنفال وبراءة واحدة. ما هو صحيح. الصحيح أن الوحي لم ينزل بها في هذا المقام فلم تكتب، لأن لا يكتبون إلا ما أمرهم الله بكتابته، اللي الله ينزله اللي يقراه جبريل على النبي محمد، كتاب الوحي موجودين 1 و2 و3 و4 و6 و7 يكتبون اللي نزل على النبي محمد، كتاب الوحي يكتبون. فلم يؤمروا بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، لأن النبي لم يؤمر بكتابتها، لم يؤمر بقراءتها، يعني في هذا المقام لم يأمره جبريل، والله لم يقرأها على جبريل، لم على جبريل. لذلك ما تعتبر آية من سورة التوبة، فكأنه بسورة التوبة يقرأ في النصف الثاني من سورة التوبة، لا من حوالي الربع الأخير أو الثلث الأخير. وإما تخافن من قوم خيانة، بعدما قال إن شر الدواب، ناظروا الارتباطات، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وإما تخاف، يمسك هذه مع أول التوبة، حطها مع بعضها كأنها جنبها على طول. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني لو اللي نقضوا العهد وتظاهروا بنقض العهد قاتلهم، اللي غدروا نقضوا العهد قاتلهم، لكن اللي بينك وبينهم عهد إذا ظهرت عليهم ملامح الخيانة وبوادر نقض العهد وظهرت تلك الملامح لكنهم لم يعلنوها صراحة. إياك أن تحاربه ما دام بينك وبينهم عهد. إن خانهم لا تخون أنت، إن خانهم لا تخون أنت، إن كانوا مبيتين النية السوء أنت لا تبيت النية السوء، لا تقول إنهم يخدعون. الله حسيب الله يدفع عنك شرهم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فيبين له في هذه الآية للذين بدرت منهم بدائر بوادر الخيانة، وإما تخافن من قوم خيانة، يعني نقضي للعهد مستقبلا ما هو الآن، بس بدرت البوادر صارت حركتهم مريبة ونجون من عندهم يقولوا أنهم عندهم نوع من الاستعداد، كأنهم يدون الاستعداد. ما دام ما أعلنوها حربا لا تعلنها حربا، ولا تؤذهم بأي نوع من الأذى الذي يعتبر نقضا للعهد. حافظ كل الحفظ والحفاظ على عهدك معهم. وإما تخافن من قوم خيانة، اسمع، فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم، قل لهم أنا جاتني منكم بشارات شر وجاني منكم أنكم تريدون نقض العهد، فتراكم أنا ما نجيكم حتى يتبن منكم الخيانة الظاهرة، فإذا بن منكم إذا نقضتم فعلا فأنتم حرب لي. هذا بيّن، ما قال لنا إلى مدى، ما قال في الآية اللي في سورة الأنفال اللي في الثلث الأخير منها، ما قال إلى مدى هذا النبذ، يعني يقول لهم إلى متى. قال فانبذ إليهم على سواء، علمهم أنك إذا انتهى العهد الذي بينك وبينهم أهم سلم الآن لنا ونحن سلم لكم حتى ينتهي أمد العهد، فإذا انتهى أمد العهد فأنتم حرب لنا ونحن حرب لكم. يصير هذا في خيانة، ما في خيانة، فيه براءة الذمة، فيه براءة الذمة، فيه البعد عن رائحة الخيانة وشم فيه كل البعد عن أن تشم فيه رائحة الخيانة. هنا قال على سوء ولا بين لنا المدى إلى قدريش. افتتح هذه السورة المباركة اللي بعد 9 سنين، اللي بعد 9 سنين يبين لنا وش النبذ هذا ينتهي إلى مدى، يعني وش تنتهي مدة النبذ هذا، يوم يومين ثلاثة. قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني وبدرت منهم بوادر الخيانة لكنهم ما نقضوا، بدرت منهم بوادر الخيانة لكنهم ما نقضوا، إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا في أول شوال من السنة 9. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني سيروا وتقلبوا آمنين على أنفسكم وأموالكم وأعراضكم ودمائكم وعيالكم، لن يصيبكم منا أذى في أي مكان تكونون فيه، أنتم أحرار طلقاء إلى 4 أشهر. إلى 4 أشهر تنتهي من متى؟ إذا كان هذا أول يوم من شوال يصير شوال بكامله والقعدة بكاملها، وهي من القعدة طبعا من الأشهر الحرم، والحجة من الأشهر الحرم، ومحرم الحرام يصير آخر يوم من محرم، تنتهي 4 أشهر. لمين؟ للذين كان لهم عهد لم ينقضوه لكن بدرت بوادر الخيانة على أنهم غير مستقرين، لكن لو كانوا على عهدهم وأمنهم وطمأنينتهم. يقول بعدها مباشرة هنا، قال هنا فسيحوا في الأرض، يقول لمين؟ للذين بدرت منهم بوادر الخيانة لكن ما نقضوا، اللي قال فانبذ إليهم على سواء في سورة الأنفال، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هنا نبذ إليهم على سواء بعد 9 سنين، ونزلت أول براءة، براءة من الله ورسوله، يعني الله بريء ورسوله بريء من أي عهد، من عهود المشركين الذين بدرت منهم بوادر الخيانة لكنهم أحرار طلقاء آمنون على أنفسهم، آمنون على أعراضهم، آمنون على أموالهم، آمنون على متاجرهم، يتقلبون شرقا وغربا ويمينا وشمالا، ويمرون بأرض المسلمين، لا يحل لأحد أن يتعرض لهم بأذى لمدة 4 أشهر. هل يوجد في غير الشريعة الإسلامية؟ لا يوجد. لا يوجد في غير تنظيمات هذه المعالي. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. سيحوا يعني سير والسيحان الانطلاق، تعرف إذا ساح الماء أو ساح الجدر أو ساح ده معناها صار يمر كده بسهولة وينطلق بسهولة. السيحان انطلاق في الأرض، يعني انطلقوا أحرارا وتقلبوا في الأرض على كل ما تريدون 4 أشهر. قال بعدها في بعد كم آية كده، فإذا انسلخ الأشهر الحرم يعني 4. بس ما هي الحرم يعني المحرمة من يوم خلق السماوات والأرض؟ لأن المحرم الشهور 4 المحرمة يوم خلق الله السماوات والأرض، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. ولا شك عند أهل العلم أن رجب غير داخل في هذه الأشهر 4 اللي قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم رجب غير داخل فيها. وقال في أول سورة فسيحوا في الأرض 4 أشهر يصير شوال، يعني يحرم عليكم أن تقاتلوا، الذي حرم الله عليكم أن تقاتلوا الذين لهم عهد، لكن بدرت منهم بوادر الخيانة ولكنهم لم ينقضوا عهدهم، أوجب الله عليكم أن تحافظوا على عهدهم إلى 4 أشهر تبدأ من أول شوال وتنتهي في آخر محرم. حرية كاملة وفسحة كاملة وإعطاء فرصة واسعة للتروي والتريث ودراسة الإسلام وشوف الحالة. إحنا نستمر على هذا الغي والضلال ولا ندخل في دين الله مع الذين دخلوا؟ وطبعا قبل 9 سنين قبل 7 سنين بسنة فتحت مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا. قبلها بسنة من 7 سنوات اللي أنا أقول هذه، قبلها بسنة في السنة 8 في رمضان من السنة 8 الهجرة فتحت مكة ودخل أهلها، صار أهلها كلهم مسلمين تقريبا صار أهلها كلهم مسلمين ودخلوا في دين الله أفواجا، ما بقى منهم إلا النذر اليسير ولكن وطبعا ما دام أسلموا ما نحتاج لمعاهدة بيننا وبينهم. بعض الناس فسر عاهدته من المشركين بأهل مكة، وهذا خطأ فاحش. وبعض الناس فسر الذي نعم عند المسجد الحرام يعني أهل مكة، هذا خطأ أفحش، لأن صلح الحديبية كان في السنة 6 من الهجرة بعدها سورة الأنفال 4 سنوات، بس في رجب كانت في رجب. وصلح الحديبية صار بين النبي محمد وبين أهل مكة، هذا ما قاضى عليه محمد وأهل مكة أو ما صالح محمد وأهل مكة، أنه من دخل في دين محمد وعهده دخل فيه. أي واحد من قبائل العرب يدخل مع محمد في عهده يصير تبع محمد في العهد ما في الدين، قد يدخلون في عهد محمد وهم على كفرهم. وأي واحد يدخل في دين في عهد قريش يدخل، على أن من دخل في دين قريش دخل في عهدهم، ومن دخل في ما عليه ما يضر. يعني محمد يحفظ قريش ومن عهدوا بهذه المعاهدة، معاهدة الحديبية، وقريش عليهم أن يحفظوا محمدا في أتباعه وفي كل من دخل معه. ولا شك أن قبيلة بنو بكر دخلوا في عهد قريش، صاروا في حلف قريش ضد يعني الحلف المعاهدة اللي النبي عاهد فيها محمد، وضعوا الحرب بين الفريقين 10 سنوات، أن محمدا صالح قريشا على وضع الحرب بين الفريقين 10 سنوات. وطبعا من دخل في دين محمد وعهده دخل فيه، ومن دخل في دين وعهدين دخل فيه. ففي لما جاءت الحديبية وصالح الحديبية في السنة 6 من الهجرة وكتب هذا العهد، قلت لك دخلت بنو بكر بقضهم لا ما هو كله، دخلت قبائل من بكر أو فخوذ وبطون من بني بكر في عهد النبي في عهد قريش، ودخلت بطون من بني بكر أيضا في عهد النبي في عهد قريش أيضا. يعني رجعت كل قبائل بكر دخلت في عهد قريش، وكل قبيلة خزاعة دخلوا في عهد النبي محمد، كل قبيلة خزاعة صاروا في عهد دخلوا في المعاهدة في خاطئ في جانب النبي محمد، وكل قبائل بني بكر دخلوا في عهد قريش في السنة 8 من الهجرة. ماشيين كل واحد على حاله، كل واحد على معاهدة. قريش على معدة مستمسكة بها والنبي مستمسكين، وكان في العهد في المعاهدة من جاء إلى محمد مسلما رده إلى قريش، ومن جاء إلى قريش راجعا لا يرده إلى محمد. وغضب عمر يعني كاد خطر على عقله لما قال إذا جاءنا مسلم نرده، وإن راح واحد منا لا يردونه، أنعطي الدنيا في ديننا؟ يقول له أبو بكر يا عمر استمسك بغرز محمد إنه على الحق. يقول أبو بكر العمر لما لقى هايت، احنا كيف نعطي الدنيا؟ اللي يروح منا لا يردونه، واللي يجي منهم ملزوم إننا نرد لهم. ما طوين، لأن عمر ملهم، لكن وين عن محمد بن عبد الله؟ وين عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له أبو بكر الصديق لأنه سمي الصديق، يقول له يا عمر إنه على الحق، استمسك بغرزي عشان تنجح، خليك بغرزي محمد. ولما قعدوا يشرحون قال اللي يروحوا من عندنا لهم الله لا يرجعهم، راح الكفار دول المرتدين، اللي يروح منهم ما لنا مصلحة في البقاء بيننا، واللي يجيهم منا ونرده له الله عز وجل، اللي يجينا مسلم منهم ونرد لهم له الله يدفع عنه. وفعلا جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو اللي واقع المعاهدة، اللي انكاتب المعاهدة بينه وبين محمد، هو اللي وقع عليها عن قريش، جاء في قيوده يرسم في القيود، قال له النبي تم بيننا وبينهم عهد، يا نبي الله إن ردتني قتلوني، قال يا يجعل لك الله فرج. ويرجع أبو جندل ويأخذه اثنين من المشركين ويركب معه بقيوده ومركبينه عشان يردونه لمكة، ويأخذ له فرصة ويأخذ سيف من سيوفهم يقطع رقبهم الاثنين، وروح يقول على الطريق عندي ينبع الناخل، عندي ينبع البحر، عندي ينبع، وكل من أسلم بدل ما يجي للنبي يرده يروح عند أبو جندل. وصارت لهم عصابة من أهل البر والخير، فتمنى أهل مكة على رسول الله أن يأخذهم من محله، قالوا خذهم احنا راضيين عن تنازل عن البند المعاهدة دي، تنازلنا عنه، اللي يجيك لا ترد لنا. هذا مثال. فلما تمت المعاهدة استمرت من سنة 4 من الهجرة، سنة 6 من الهجرة إلى سنة 8 سنتين، وقام بنو بكر، ما هو قريش، بنو بكر أتباع قريش في المعاهدة اعتدوا على خزاعة اللي هم أتباع محمد في المعاهدة، فجاء عمرو بن سالم أو سالم بن عمرو نسي اسمه، جاء إلى النبي في المدينة هو في المسجد وبدأ يقصد له، يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكد، لأن لما قامت بنو بكر على خزاعة ساعدتهم قريش، فصاروا ناقضين للعهد مع قريش مع بني بكر، صاروا ناقضين، بس جزء من بني بكر ما نقضوا العهد، جزء من بني بكر، ما لذلك أنا ليش قلت في أول الكلام إن بنو بكر صاروا كذا، لأن جزء ما نقضوا العهد، والجزء الأكبر منهم نقضوا العهد وساعدتهم قريش. الجزء اللي ما نقض العهد اللي ربنا يقول فيه إلا الذين عهدتم عند المسجد الحرام، يعني من بني بكر، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ثم يقول بعده إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيء، هم بنو بكر ولم يظاهروا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فبني لما جاء عمرو بن سالم وقال الخزاعي وقال إن قريشا يا رب إني ناشد محمدان، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونخضوا ميثاقك المؤكدا، ويقول فيهم بيتون بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا أو لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل، فادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تأبد أبيض مثل البدر يسمو صعدا إن سيف خسفا وجهه تربدا، فيقول له النبي صرت يا عمرو بن عمرو بن سالم، أو كما قال صدام يا عمرو بن سالم، ويجهز النبي الجيش ويفتح مكة، فأسلم أهل مكة وصار ما يحتاج لمعاهدة، ما خلص ما حتى معاهدة 10 سنوات، الإسلام جاب ما كان قبله، الإسلام جاب ما يحتاج لعهد عهد أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يحتاج لمعاهدة. فكل من ورد اسم أهل مكة في تفسير هذه السورة مخطئ من المفسرين، كل من ذكر أن آية من آيات هذه ترجع إلى مكة مثل ما قالوا على أنهم وقد هموا في آية تأتي في سورة في هذه السورة وهموا بإخراج الرسول. فيقول لهم أهل مكة هموا بإخراج الرسول، هم أخرجوه بالفعل من سنوات طويلة، هم دول هموا بإخراج الرسول، هم أخرجوه بالفعل من زمان، ثم دخلوا في دين الله يوم نزيل السورة دي لهم سنة مؤمنين، ما هم هم نقتلهم ليه مؤمنين يشهدوا الله محمد رسول الله. وآيات كثيرة من السورة دي تجد بعض المفسرين يخبط ويقول لك إنها نزلت في فلة، هذه نزلت بين العباس وبين علي بن أبي طالب، جعلت ثقات العلماء بينها إن شاء الله إن كان لأجل وإن شاء الله عز وجل. المهم إن اللي قعد على العهد، عهد اللي عند المسجد الحرام اللي عند الحديبية بعض بني بكر، أما أصل بني بكر الأكثر من بني بكر فقد نقضوا العهد بقتلهم خزاعة وانضمت لهم قريش، ثم أسلم أهل مكة عامة إلى ما شاء الله ودخل الناس في دين الله أفواجا. ففي قوله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، يعني الذين بدرت منهم بوادر خيانة ولكنهم لم ينقضوا العهد علانية، قلوا لهم سيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني من قاتلكم ولا نحاربكم، 4 خذوا حذركم وأي أعملوا ما شئتم وتبصروا في أمن معاشكم ومعادكم لعلكم تفلحون وتسعدون فتدخلون في دين الله أفواجا. يقول لهم كده كأنهم لأن فرصة لهم 4 أشهر حرية يفعلون ما يشاءون 4 أشهر. واعلموا والإسلام في ذاك الوقت عزيز عزيز، والمسلمين وأهل مكة مسلمين، الحرمين في تحت سلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والمدينة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. أنا كنت في آخر الدرس اللي فات تكلمت عن المعجزات وأن الله أيد النبي محمد بمعجزات صلى الله عليه وسلم، معجزات حسية، شب العين شب العين حسية تعادل ما أعطاه الله للأنبياء قبل محمد، يعني أعطاه آيات خوارق للعادات ومعجزات مثل اللي أعطى الأنبياء قبله. والنبي يقول في الحديث الصحيح إن الله أعطى لكل نبي من الآيات، معناه يعني معنى الحديث على ما يؤمن بمثله البشر، يعني يعطيهم معجزات مثل ما أعطى موسى وأعطى عيسى وأعطى الأنبياء من قبل، أعطى صالح وأعطى هود وأعطى شعيب، أعطاهم كلهم معجزات بس حسية شب العين. بس تعرفون المعجزة الحسية ما لها بقاء، إذا انتهت انتهت، يعني الله يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، ويروي البخاري ومسلم أن القمر لما قالوا تقدر شق القمر فشق الله القمر له فلقتين، صار أبو قبيس بين فلقتي القمر والنبي بأعلى صوت ينادي انظروا انظروا فيقولون هذا سحر مستمر، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. آيات كثيرة، ونحن لا نعتمد على الخرافات اللي يجمع بها حطاب الليل، يجمع حيات وعقارب مع الحطب اللي يجمعه ويشيروا على رأسه ما يدري يلدغ ولا ما يلدغ. احنا لا نأتي الا بحديث صحيح ان كان في البخاري سلمنا، ما نحتاج للسند ولا البحث فيه، ان كان في مسلم سلمنا، ان كان في بدون نقول والله نخلي نقرأ السند حقه، ان كان في الترمذي خلينا نقرأ السند، ما دام قال ابو داود نقول صدق، لا أبو داود يقول حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، يعني رمى العهد علينا احنا لأنه جاب الرجال اللي هو سأقول الخبر ده. فاحنا جاء الله سبحانه يسر لأمة حبيبه محمد أئمة، ما هو تجار ذهب وموازينهم ما هي موازين الذهب، أعلى وأغلى وأجل وأدق من موازين الذهب، يقسمون الرجال، هذا الرجل يروى عنه، هذا لا يكتب حديثه، هذا ثقة، هذا مقبول، هذا صدوق، هذا يخطئ أحيانا، هذا متهم بالتشيع، هذا متهم بكذا، هذا يرمى بالإرجاء، هذا يرمى بالقدر، هذا يرمى. تجدها في أقرب كتاب التقريب لابن حجر العسقلاني يجيب لك أي واحد من الرواة اللي في البخاري أو مسلم أو أبي داود، أي واحد في البخاري أو مسلم أو أبي داود هو جزان صغير إن هذا كبرهم، البخاري أو مسلم أو أبو داود أو النساء أو الترمذي أو ابن ماجه أي واحد منهم يحطونه قدامك يقول لك هذا الرجل كذا من الطبقة الفلانية ثقة، أو يعني ثقة ثقة، وأحيانا يقول ثقة، وأحيانا يقول كذا، وأحيانا يقول صدوق. ومسلم في أول كتابه في أول المقدمة يقول: إنك سألتني هداك الله أن أجمع لك جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول، وإنك الذي سألتني إن فائدته أول ما تعود علي، ولكن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يضيع الفائدة. فإني أنا يعني عندما أتحدث إني جاب حديث أول حديث في مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم، أنزل الناس منازلهم. وما يعتبر عيب في الرجل، يعني لو واحد سألني عن واحد مثلا يقول له: والله أنا ودي أتزوج، إن ودي فلان وتخاطب بنتي، لو جاء واحد لأنا سألني قلت: تعرف فلان؟ يقول: أعرفه. يقول: هو يعني وش رأيك جاء خاطب بنتي؟ أنا إن لقيته أنا أعرفه، إن عرفت فيه الخير وأنه يحافظ على الصلاة على الأقل، على الأقل يحافظ على الصلاة وأعرف منه الخير أو مظاهر الخير، يقول له الحقه لا يضيع عليك ده. لكن لو قال لي على واحد أنا أعرف فيه الشر، ما تيجي المسجد، وأعرف عنه انحرافات ويمين ويسار، لو جاء وقال لي نقول له روح زوجه بنتك، لا، نقول له لا تعطيها له، لو يزينها لك ذهب قل له خذ ذهبك وأنا ما بيها، خلي البنت عندي، ما أزوجك إياه. أنا ما طعنت عليها، أنا مستشار. يقول النبي عصم: المستشار مؤتمن. وكان علماءنا بالشكل ده، ما هم علشان يقولون زوج ولا ما تزوج، لا، علماءنا كانوا يقولون: هل يروى حديث، هل يقبل حديث هذا ولا يقبل حديث هذا. أنا أحفظ من رواية البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في اليوم كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. هذا لفظ في البخاري ومسلم. رواها شخص آخر غير البخاري ومسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. أنا علي أبحث، أنا طالب علم، المفروض طالب العلم يبحث، ما يأخذ الكلام أي واحد من الشرق ولا الغرب ولا كبير. إن لا ينبغي الإنسان إذا كان طالب علم يقلد أحد في هذا الباب، قال الشيخ فلان، قال الشيخ كبر المنصب ولا كبر الوظيفة، ما عليه. أبحث أنا عن السند أنا بنفسي. طيب الحديث أو الرواية الأولى اللي لا إله إلا وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، في البخاري ومسلم. أطبق علماء أهل السنة والجماعة على أن سندهم أعلى الإسناد، أعلى الإسناد، وطبعا يقدمون البخاري على مسلم. قالوا: لمسلم فضل، قلت: البخاري أعلى. قالوا: المكرر فيه، عن المكرر أبو البخاري كرر الحديث، قالوا: المكرر فيه، قلت: المكرر أحلى، هو يعني أن السكر المكرر أحلى من السكر غير المكرر. قالوا: قالوا لمسلم فضل، قلت: البخاري أعلى. قالوا: المكرر فيه، قلت: المكرر أحلى. ويقول واحد: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي زين تفضلوا؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحتان كما فاق في حسن الصناعة مسلم. تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي زين تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. لكنهم الاثنين عدوا القنطرة مثل ما يقولوا. إذا جئت حديث عندهم ما لا يحل لي أن أبحث عن سندهما، وإذا واحد طعن على سنده أنا أشك فيه في استماع لأهل السنة والجماعة. لو واحد طعن على البخاري ومسلم أنا أشك فيه، مثل ما قال الخطابي لما طعن أظن الدارقطني أو أحد ورد بعض الأحاديث على البخاري، يعني علل في نظره، علل كم حديث، فيقول الخطابي أبو سليمان الخطابي رحمه الله يقول: الذي يطعن على البخاري على أبي عبد الله كشاب غر مخدوع، يعني الذي يطعن على أبي عبد الله كشاب غر أمام شيخ متقن مجرب. اللي يطعن على عبد الله من هؤلاء كشاب مغرور تو ما قرأ ولا درس يطعن على أحد الأئمة الكبار مثل البخاري وغيره. لكن إذا جاك في أبو داود يبحث عن السنة، أنا كنت أحاول زمان وأنا صغير أحفظ سنن أبي داود، ومما حفظت في أوله أن أول متن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. الرواية اللي بعده على طول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد. بعدين عن أبي سعيد الخدري، يعني النبي نهى عن الاستقبال القبلة بأول دور، فأتينا الشام، يقول لأبو سعيد الخدري، فأتينا، هذا أول حديث أبي داود، فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. يعني لما نقعد ما نقعد مستقبلين القبلة، ننحرف على القعدة عشان ما نصير مستقبل القبلة، ومع ذلك إذا طلعنا من المرحاض نستغفر الله على إن جلست على المرحاض اللي مبني إلى جهة القبلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه. أنا ألقي على صد بعد السنة بالآية يتورثت خلاص، خلاص كلهم صبيخ، خلاص ما في تأخير. الحمد لله. هذا سائل يسأل، بعض البلاد الإسلامية تستورد اللحوم والدواجن من البلاد الأوروبية والشيوعية، ما رأيكم؟ الشريعة الإسلامية أباحت ذبيحة المسلم وذبيحة الكتابي يهوديا كان أو نصراني، ويوم تبح الشريعة الإسلامية كان اليهود يقول العزير ابن الله، وكان النصراني يقول المسيح ابن الله. تنزل آيات القرآن اليهود يقولوا عزير ابن الله والنصارى يشركون بالله، وسيأتي في سورة التوبة قالت اليهود عزير ابن الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمه، يعني كانوا مشركين لكنهم أهل كتاب، فكانت تباح ذبائحهم وتنكح بناتهم، يجوز للمسلم عند الحاجة يتزوج نصراني أو يهودي ويأكل الذبيحة، وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائحهم، طعام الذين أوتوا الكتاب حلو وطعامكم حلو. لكن الشيوعي والزنديق والملحد والمرتد اللي ما يؤمن بالله ويعلن أنه لا يؤمن بالله ولا بكتب الأنبياء، طبعا هذول كلهم لا يؤمنوا بكتب الأنبياء لا في الجملة يعني، ولا سوء أهل كتاب، فكلهم لا تؤكلوا ذبائح حتى المجوس. المجوس لا تؤكل، طبعا المجوس في الأصل هم عباد النار، لأن السائل يسأل ما هم المجوس، تعرفون عن المجوس، يسأل عن المجوس. فالمجوس كانوا يعبدون النار ويقولون بإلهين، إله للخير وإله للشر، وظهر فيهم زرادشت، وزعموا أن زرادشت كان يأخذ ببعض كتب موسى عليه السلام، ويدعون بعضهم يدعون أنه نبي. لكن الشريعة الإسلامية جاء في الحديث الصحيح عند عبد الله عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا به بسنة أهل الكتاب، يعني بالمجوس، سنوا به بسنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. يعني إحنا أهل الكتاب نأخذ منهم الجزية ونعاملهم بالمعاملة، نعامل المجوس مثلهم، لكن فرق بينهم وبين أهل الكتاب إن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم ولا تنكح بناتهم، ما هم داخلين في قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقالوا: المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فهذا هو المجوس عباد النار، وكون يقولون بإلهين إله الخير وإله الشر. أما اللحوم المستوردة لا ينبغي لنا، الحين الشيوعية راحت تقريبا أو كادت عسى الله لكم تماما ما خلي منه ولا نفس تمشي على الأرض، لكن هم بل فيهم بقايا لا شك. إذا عرفت أن المورد اللي جاي لك من اللي مصدر لك الذبيحة هذه أن اللي يذبحها مجوسي أو يذبحها وثني، مشرك وثني، يعني ما هو لا يهودي ولا نصراني، بس إن عرفت إنه يهودي أو نصراني كلها، يقول هم يفطشون ذبح، يقول أنا ما شفتها من فطن، يقول يمسك رأسه كده ويضربها في الأرض حتى تموت، يقول ما شفت أنا إذا جابوها لي وأنا ما شفتها أكلها. فقد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء بلحمان من أهل الكتاب إلى المدينة فواحد يسأل هل ذبحت هذه كذا؟ قال لا تخبر. أو قال له قل له يعني كيف ذبحتوها هذه؟ قال له لا تخبر. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم للرجل اللي جابها لا تخبر، لأن تنطع، هذا تنطع. نسأله أنت ما عليك، إن جات من أرض إسلامية لا تسأل، هو صاحبها يصلي ولا ما يصلي لا تسأل. لكن لو قام قدامك عينك واحد من اللي يصلوا في المسجد وفط الذبيحة وضربها وماتت، تأكلها ما تأكلها؟ وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، هو مسلم لكن ما جاء. لو ضربها مع القفة تسمى المغلمصة، هذه ما تأكل عند عامة أهل العلم تقريبا، ما تأكل ذبيحة، ما تأكل. واللي قد يكون ذبيحة مسلم إذا كانوا بيذبحون على الكهرباء، وإذا لو مسلم تعمد ألا يسمي لحد لا تأكل، لكن لو نسى تؤكل. احنا ما نطلب، لو جاء نصراني قدامي وقال عليها باسم المسيحنا لا ناكلها. لو النصراني ذبح قدامي وسمى عليها باسم المسيح لا ناكلها. لو اليهودي قال باسم العزاء لا ناكلها ولا تحل لنا. اذا كان المسلم لو ما سمى مجرد ترك تسميه لا تؤكل، فكيف ناكلها؟ والله يقول فكلوا ما ذكر رسول الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليحون إليه ليجادلوكم وإن رفعتهم إليكم لمشركون. فأصل الذبائح اللي تأتي من الخارج، إن طبعا الدولة تحرص فيما أعلم علم اليقين أنها تحرص على أنها لا تستورد من قوم لا تباح ذبائحهم. ويقولوا لنا ناس كثيرين من اللي يروحون لأوروبا وغيرها إن بيحطوا الناس، بعض الشركات اللي تستورد يحطوا الناس يشرفون على الذبح، واحنا ما احنا مسؤولين. احنا ان جاءت لنا ولا نعلم ان المصدر يعني المصدر هو وثني او كذا ما علينا منها. كوني انا ما اكلها، انا والله ما احرص عليها، ما هو دليل على انها حرام. يعني كوني انا ما اشتهيها ما هو انا عندي بدل ما اكل واحدة يا اخي انا اشتريها الطازج على واكلها الحال، مش اخذها مجمدة ولا بردة لها شهرين وثلاثة مذبوحة؟ ها؟ وبعدين البلاد ولله الحمد صارت تصدر الحين من الدجاج، تصدر الحين مئات الآلاف بل ملايين الدجاجات اللي تباع كل يوم، ما يحتاج الذبيحة من برا ولا يمين ولا يسار. هذا سائل، هذا يسأل أيام الأيام السبعة اللي على المتمتع وسبعة إذا رجعتم، يقول صوم متفرقة ولا متقطعة؟ يجوز صوم متتابعة ويجوز متقطعة. يعني لو صمتها يوم وعد كل كم يوم صم لك يوم يجوز، ولو صمتها مع بعضها يجوز. إذا يقول أسهم في بنك أنا والله ما أعرف البنوك ولا أسهم. شو هذا يستعجب ليش الكفار يصيروا موجودين؟ وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، من الكافرين إلى يوم القيامة. قال نوح عليه السلام يعني لا تذر كافر إلى يوم القيامة على الأرض، ما يقولها نوح لأن يعرف أنه بينه وبين القيامة مئات سنين، وأن الأرض معمورة، وأن عياله اللي يعيشون يمكن منهم المسلم والكافر. لأن الله يقول في ذرية إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. محسن يعني مسلم وظالم يعني كافر. فأبناء الأنبياء قد يكفرون، أبناء الأنبياء ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وجعلنا في ذريته نواذ كتاب ممنوع آيات في هذا الباب. فنوح لما دعا الكفار الموجودين اللي قتلونه اللي حربونه اللي يعني واقفوا في وجهه وقالوا لا تذرون ودا ولا سوءا لا تذرهم على الأرض. هذا اللي دعا نوح، ما دعا أني ما يبقى كافر حتى يغفر في بالك أن دعوته استجيبت في الحال، دعوته استجيبت لأنه ما قصد الكفار إلى يوم القيامة. عشان تقول ليش عاشوا؟ لأني طبعا هذا السؤال أنا ما أتهم السائل، أنا ما أتهم السائل، لكن بعض الأسئلة تنم إما عن جهل بشريعة الله، وإما أن يكون مدفوع. بعض الناس يندفع، يجوه واحد من وراه يدفعه، بعض الناس يدفعه عشان يأيد مذهب باطل أو يحاول الكلام عشان يثير فتنة بين المسلمين. بعض الأسئلة أنا أشوفها طبعا بعيني، وأنا ما أمتنع إذا لقيت بها مصلحة في الكلام أتكلم فيها. البدع، السائل يسأل هل يجوز الصلاة خلف الإمام المبتدع؟ وش المبتدع؟ يقول بأن يجهر بختم الصلاة ويتبع الصوفية في أفعالهم. أعجب من أني واحد عنده القرآن وحديث النبي محمد وفقه الإسلام وكتب الإسلام ويدور صوفية ومغرب صوفية، وهي أسماء. شفت الواحد كاتب كتابه والله طالب علمي لكن وليته ما كتبه هالأيام، كتاب كبير عن واحد من الصوفية الكبار كتبه ويقول إنه أخطأ في كذا وأصاب في كذا، كلام صحيح فيه تخطيء وإصابة فيها، لكن يتكلم صوفيا يقول إن الصوفية جت في القرن الكذا الثالث، هذا كذب. الصوفية أولا لم تولد في بلاد الإسلام، وكلمة صوفية مأخوذة من عقائد عند الهند اسمها سيفة، أصلها سيفة عند الهند عند الهنود، هم يقولوا الصوفي مأخوذ من لبس الصوف أو من التصوف أو من الصفاء أو من كذا، هذه كلها حكايات. وأبو أداك واحد من الشيوخ الكبار في كتاب جمع الجوامع في أصول الفقه يقول تنازع في الصوفية، يعني يقول هو ليس التصوف ولبس الصوف ترقعه، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.